بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب القناعة والعفاف، وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله تعالى ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي، وأو هنا للشك من الراوي، والسبي هو ما أخذ من مال الكفار من العبيد والإماء، يعني من الأرقة. لما أتي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المال أو هذا السبي، أعطى رجالا وترك آخرين، فكأن الذين ترك النبي صلى الله عليه وسلم إعطاءهم عتبوا في أنفسهم ووجدوا في أنفسهم شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أعطي الرجل وأدع الرجل. وبين عليه الصلاة والسلام أن الذين يعطيهم إنما يعطيهم لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأن الذين ترك إعطاءهم لما في قلوبهم من الغنى والخير، وأن من هؤلاء عمرو بن تغلب رضي الله عنه. قال عمرو: فوالله لهي، يعني هذه الكلمة، هي أحب إلي من حمر النعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه من أهل الخير ومن أهل الغنى. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في المنع والإعطاء، وأنه عليه الصلاة والسلام يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. ومنها حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على تطيب قلوب أصحابه، وأن لا يكون في قلوبهم شيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذين يخشى أن يكون في قلوبهم هلع وجزع، ثم إنه عليه الصلاة والسلام خطب وطيب قلوب الذين لم يعطهم لما في قلوبهم من الغنى والخير. وفيه أيضا دليل على أن المال مما جبلت النفوس على محبته، ولهذا قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. ومنها مشروعية الخطب العارضة، وأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الخطب العارضة. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: النوع الأول خطب الراتبة، وهي خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف على القول الراجح. والنوع الثاني خطب عارضة، أي أنه إذا استدعى الأمر أن يبين وأن يوجه الناس، قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فيهم. ومنها أيضا مشروعية بداءة الخطب بالحمد والثناء على الله تعالى، لقوله: فحمد الله وأثنى عليه. ومنها أيضا أن الحمد غير الثناء، فتفسير بعض العلماء بأن الحمد والثناء على الله فيه نظر. أولاً لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فبين هنا أن الثناء مغاير للحمد، فالثناء هو تكرار أوصاف الحمد. وثانياً أن الصحابة رضي الله عنهم إذا حكوا خطب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: حمد الله فأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، والأصل في العطف المغايرة، ولأن الثناء من الثني وهو الرجوع إلى ما سبق، فإذا لم يكن هناك صفات مدح سابقة لم يكن هناك ثناء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز بذر المال للتأليف على دين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل ويدع الرجل، وذلك تأليفا لهم ولما في قلوبهم من الجزع والهلع، ولهذا كان المؤلفة قلوبهم صنفا من أصناف الزكاة، والمؤلفة قلوبهم نوعان مسلمون وكفار، فيعطى الكافر من الزكاة ترغيبا له في الإسلام، ويعطى أيضا المسلم الذي قد أسلم لكن إيمانه ضعيف فيعطى تقوية لإيمانه أو لإسلام نظيره ونحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على منقبة وفضيلة لعمر بن تغلب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أهل الخير والغنى. وفيه أيضا دليل على فضيلة العفاف والكفاف، وأن الإنسان لا يسأل الناس شيئا بأن يكون كافا متعففا عما في أيد الناس، وأن يقنع بما رزقه الله تعالى وما أعطاه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.